السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إتماما لكتاب التوحيد، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه ونجعل ذلك في موازين الحسنات، نبدأ في كتاب جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء كما مر علي. أنا مر علينا تفسير سورة آية النساء وآية المائدة وأيضا الكهف، وفسرنا الثلاثة. نعم. قال: الثانية تفسير آية المائدة، والثالثة تفسير آية الكهف. قال: الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. المعنى هو يقول الإيمان بالجبت على حالين: الحال الأولى هو إيمان واعتقاد القلب، وهذا هو الكفر بعين، وهذا الكفر المستقل الذي يخرج من الملة، لأنه يؤمن بالجبت كل ما تجاوز الحد به. وأما إن كانت الموافقة موافقة في الظاهر مع البغض، بغض القلب، فيكون الإثم إثم على الموافقة، لأننا نهينا عن التشبه بأهل الكفر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالمشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو معه أو حشر معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. فهي كبيرة من الكبائر، وهي وسيلة إلى الشرك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتشبهوا بأهل الكفر، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس لو تشبه بالذين كانوا يعبدون الشمس والشيطان تطلع الشمس بين قرنيه، وأيضا بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن أهل الكفر كانوا يعبدون الشمس بعد في هذا التوقيت. فنهانا حتى لا نتشبه بأهل الكفر. ولذلك مر علينا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهنا الكلام على الموافقة، وأن الموافقة كبيرة من الكبائر، شريطة بغض القلب، ويكون لها مأرب آخر في الفعل. فهذا الذي نقول بأنه لا يكفر، لكنه على شفير هلكة، وأنه فعل لكبيرة، وأنها وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان الإيمان بالجبت باعتقاد القلب فهذا كفر يخرج من الملة. قال الخامسة، ولذلك قال هي أهمها في بيان ما يريد. قال الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم، وهذه التي تبين لك ضلال اليهود، لأنهم سئلوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه، وقال لهم أهل مكة فقالوا: أنتم أهدى من هؤلاء سبيلا. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الشيطنة التي في هؤلاء، وهناك شبه في أهل الإسلام من يفعل ذلك، يعني يرى أن من وافقه هو الذي على الحق ولابد من نصرته وأن يعضده ويكون نصيرا له، وأما من خالفه فيكون على الباطل، لا سيما أنهم كانوا على ذلك في الحسد وجحود آيات الله التي أتت تترى. وقيل أحياء بن أخطب هو؟ قال: هو. قالوا: وما تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. فلذلك إن تعجب من مثل هؤلاء، ونسأل الله أن نشابه هؤلاء. قال السادسة وهي المقصودة بالترجمة، وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة، يعني لابد أن يوجد في هذا الزمان عبادة الأوثان، وهذا رد على هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه يقولون أنتم يعني تكررون الكلام على التوحيد ونفي الشرك ونفي الشرك والكلام على التوحيد ونفي الشرك، والأمة قد انتفى عنها وانتهى أمر الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما الشرك أخاف عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم. وطبعا هنا هذا الحديث ضعيف أصالة، وقد بينت كثيرا بأن الأصل أن الإنسان قال ما الدنيا أخشى عليكم، وأما في الشرك فالشرك قد انتشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تدور أليات نساء أليات نساء نساء نساء دوس دوس بذي الخلص. صنم كان يعبد من دون الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى يعبدوا فئام الأصنام من أمتي، قال فئام من أمتي الأصنام، وهذه فيها دلالة على أن الشرك يدب في هذه الأمة. الله تعالى يقول محذرا النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك. وهذا طبعا تحذير للأمة بأسرها. نعم. قال السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأصنام، حتى تعبد فئام من أمتي الأصنام. قال الثامنة: العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين. طالب من عمدان الثقفي، تعلمون أنه خبيث جدا، يعني ظهر في الكوفة وقال بأنه يناصر آل البيت ويقول لابد من الانتقام والانتصار لمقتل الحسين. هكذا الروافض كانوا يلعبون بأحاسيس المؤمنين في مسألة آل البيت، وأن من قتل مظلوما لابد من الأخذ بثأره ولابد من الانتصار له حتى اجتمع حوله الناس، ثم بعد ذلك ادعى النبوة. كذاب ومبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرجان من ثقيف، فكان الأول هو هذا الخبيث والثاني هو الخبيث الذي قال عنه الإمام الذهبي: إنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. من؟ حجاج بن يوسف الثقفي. نعم. قال: مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج قال: وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. ليس العجب بخروجه، العجب تبعه فئام كثيرة. وأنت تعلم، وأعجب من العجب أنه تبعه فئام كثيرة في قرون الخيرية، فلا تعجب من هلاك الناس الآن أمامك، من الجموع بأسرها كلها على الضلال، جموع على الضلال، لا تعجب. في قرون الخيرية التي قال فيها الإنسان: خلنا سقارني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، ده هذا في آخر أواخر عصر الصحابة، الماء الأولى وفيها ويتبع كذاب خبيث مثل هذا الذي يدعي النبوة، يتبع فيه فئام كثيرة من الناس. ولذلك العلماء حتى يقولون: لو ظهر في الزمان من يدعي النبوة، ليس العجب من يدعي النبوة، الإنسان تنبأ، العجب كل عجب من يستمع له ويقتنع بكلامه ويتبعه. مصيبة هذه دلالة على الرقة في الناس. وأنا أقول دائما: لا تجد متبعا إلا وقد وافق هواه ما يقال، لا تقل أنه غرر به، لا تقل ذلك، في الظاهر غرر به، لكن الحق وافق شن طبقا، وافقه فعانقه. لا يمكن إلا أن يكون صادف هواها قلبا خاليا فعيش فتمكن. الله تعالى قد وصف ذلك ولم يعذر الجموع الكثيرة التي هلكت بين يدي فرعون. قال التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، للتصريح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. ولك أن ترى اللفتة، النبي صلى الله عليه وسلم يلفت الانتباه: لا تزال طائفة يقللها، فهم؟ طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الكثير يخالفونهم وأن الكثير يخذلونهم، والله تعالى ناصرهم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال العاشرة: الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. سبحان رب العظيم، هذه من المعجزات. ولذلك قال فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، أول الآية قالوا لا صبر لنا، قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. لا، خلاص الآية جاءت الحمد لله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وأروع الأمثلة واقعا يضرب في ذلك غزوة بدر. غزوة بدر الجميع الجموع التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد القتال وتريدون, قال الله جل وعلا قبلها وتريدون أن تكون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم, ويريد الله أن يحق الحق بالكلمات قبلها, كأنما يساقون إلى الموت وهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله ويريد الله أن يحق الحق بالكلمات قبلها بآية. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أيوة أنا أريد شطر الآية التي الآن في ذهني. كأنما يساقون إلى الموت, سورة الأنفال, أول سورة الأنفال. شوف الآية الخامسة أو الآية السابعة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لا لا لا هذا ها لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم. كأنما هنا هذا الذي يريده, يجادلونك في الحق ما يريدون القتال, يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهذه دلالة واضحة جدا أن الجميع ما كانوا يريدون القتال. 1300 و 1100 و 300 رجل و 300 رجل ما معهم إلا إيش؟ اثنان بس فقط. الجميع كلهم ما يركبون شيئا مشاة, صحيح ولا لا؟ ولذلك المسألة كانت شديدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة هول الموقف رفع يديه يقول يستغيث, اللهم وعدك الذي وعدت, اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت, اللهم نصرك الذي وعدت. ويقول له أبو بكر على رسلك يا رسول الله رويدا والذي نفسي بيدي, إن الله يعني ينجز لك ما وعدك. قال أبشر هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه. فهي دائما ترى القلة هي الحق مع القلة. ولذلك ابن مسعود قال أنت الجماعة لو كنت على الحق ولو كنت وحدك. لذلك كان بيقرأ دائما إن إبراهيم كان أمة, كان يقرأ إن معاذا كان أمة. قالوا له إن إبراهيم يقول إن معاذا كان أمة. فلما سألوا قال معاذ كان أعلم الأمة بالحلال والحرام, ذهب قاضيا معلما في اليمن وفي غير اليمن ونشر دين الله جل في علاه. لذلك كان يقول إن معاذا كان أمة. فأنت الجماعة ولو كنت وحدك إن كنت على الحق. المقياس لا تعرف الحق بالرجال قط. اعرف الحق تعرف أهله. قال 11 أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. سبحان ربي العظيم. بالمعنى أنه لا يمكن أن يكون الزمان شاغرا عن أهل الحق, ولا يمكن أن يخلو الزمان من أهل الحق وإن كانت طائفة قليلة يقللها, لكنها لابد أن تكون في هذا الزمان. والله الذي لا إله إلا هو لو خفيت هذه الطائفة لزالت الدنيا بأسرها, لأن الدنيا لا تقوم إلا على شرار الخلق. لا أحد يقول الله الله, وأوجد الله هذه الطائفة لتبقى الدنيا ويبقى ما فيها من الابتلاء والاختبار. والله جل في علاه له في عباده شؤون وحكم سبحانه جل في علاه, وتبقى هذه الطائفة حتى تقاتل المقاتلة العظيمة بين أهل الإسلام وأهل الكفران. عندما يغدرون ويأتون تحت 80 راية, تحت كل راية 12,000 جندي, ثم ذلك يقولون لا نقاتلكم ائتوا بالذين قتلوا منا أو سبوا منا, يقولون إخواننا لا نترك إخواننا, وتحدث المقتلة العظيمة. ثم يصرخ الصارخ ويقول الدجال خرج في ذراريكم, فيخرج بعد ذلك عيسى عليه السلام فيقتله, ثم يبعث الله روحا تقبض أو ريحا تقبض كل مؤمن. الجنازة الآن تفضل نتم المباحث والمسائل. تفضل. قال 12 ما فيهن من الآيات العظيمة, منها إخباره بأن الله تبارك وتعالى إخباره بأن الله تعالى زوى له المشارق والمغاربة وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر. وهذه دلالة وعلامة من علامات النبوة. الإخبار بالمغيبات فيها علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, لا سيما أنها تقع كعين الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور وقد وقعت في حياته حالة حياته، وأخبر بأمور بعد مماته قد وقعت، وأخبر بأمور في آخر الزمان، والآن نراها عيانا عندنا. أما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تقع في حال حياته في غزوة بدر عندما قال أبشر أبا بكر، ثم قال هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عتبة بن ربيعة، هذا مصرع فلان وفلان، ما أخطأ الأمكنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مر عليهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وأيضا بعد الممات عندما ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وقد بلغ ذلك. وذلك ترى انتشار الإسلام جدا في المشرق والمغرب أكثر منه في الشمال والجنوب، والأمة تمكنت في 25 سنة من عمر الزمان، مدة وجيزة من عمر الزمان، تمكنوا من رقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد، وفتح الله لهم الأمصار لأنهم صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه. قال وأخبر بما وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوة. طبعا وإخباره وإخباره وإخباره وإخباري أنت كسرتها لإيش المعطوف على مكسور. نعم. قال وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره منع الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، سنة عامة كما بينا أمس، ودعا الله جل وعلا وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته. قال حتى، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه استثنى، قال حتى يستبيح بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والمعنى سأسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضهم. وقلنا أروع الأمثلة تضرب في ذلك التتار، وكان السبب الرئيس في ذلك هو الرافضي الخبيث ابن العلقمي الوزير، وهو الذي سهل دخول هلاكه إلى بغداد. الله المستعان، نسأل الله في علاء في علاء أن يردنا ردا جميلا، وأن يجمعنا وأن يؤلف قلوبنا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد ينصر الله بهم الدين. قال وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. وإخباره إيش؟ وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. هذا هو ذلك كما بينا، هو حديث عمر كان هو الأصل في هذا الباب، عندما قال أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا، قال لله أبوك، ثم قال له إنك لجريء طل هاتي، فقال له فتنة رجل في مالي وأهلي وولدي تكفرها الصلاة، يكفرها الصلاة والصوم. قال لست عن هذا أسأل. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر التي نعيش فيها الآن؟ قال نعم، أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. إذن قال إذن لا يخون. قالوا أعرف من الباب؟ قال كما أنه علم أن اليوم دون الأمس. انتهى، وهو يعلم بذلك. فلما قتل عمر بن الخطاب الفتن جاءت تترى، لكنها تباطأت في خلافة عثمان، فما أن تجرؤوا خروجا على عثمان بهتانا وزورا بما أتوا بالشبه على خلافة عثمان، وقتلوه كما قال حذيفة، قتلوه يرجون بذلك الخير، يعني أبو المعروف والنهي عن المنكر، على ما زعموا. قال لو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا لم يتوقف إلى يوم الناس هذا الهرج الذي نعيش فيه في آخر الزمان، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. نعم، 30 كذبون، وهذا حصر وقصر في العدد، وقد ظهروا أو أكثرهم قد ظهر، والله تعالى بيّن زيفهم. أذكر أن رجلا في أمريكا ادعى النبوة وقام يخطب في الناس، وطبعا هناك المجانين الذين يسمعون له سمعوا له، فأصابه الله يعني إسهال في بطنه، ما توقف حتى مات. يعني الله تعالى خذله في وقت أن يدعي النبوة، وبين ذلك آية للناس في هذا الباب. نعم. قال وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. نعم، كما بينا قبل ذلك. طبعا يقول هنا إخباره بالطائفة المنصورة أنه لقبها بأنها منصورة، وقلنا أهم وأعظم نصرة هي نصرة إيش؟ الحجة والبيان. أعظم نصرة نصر الحجة والبيان، ولكن الأيام دول في مسألة السيف، فالأيام دول كما قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال: وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. سبحان الله، ولأن الأمر بيد الله جل في علاه، والكون كله بيده، والله تعالى إذا قدر شيئا لابد أن يقع، زي قال: إذا قضيت شيئا لا يرد فلابد أن يقع. قال: الثالثة عشرة. قال: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. انظر، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أخف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وقلنا إذا قال الأئمة المضلين يشمل الطائفتين، طائفة العلماء وهم علماء البيان، وهذه الأئمة الخوف من الأئمة المضلين من العلماء علماء الذين قسمهم أهل العلم، علماء باع دينهم، علماء سلطة، علماء ملة في هذا الباب. فالعلماء الذين قال فيهم هؤلاء أهل العلم الذين قالوا بأنهم فيهم شبه من اليهود، هم أولى الناس بالمثل الذي ضربه الله جل في علاه في كتابه، ما كما قال الله تعالى: على الذين يحملون التوراة يعني حملا ولا يعملون بها، قال: كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال الله تعالى: واضرب لهم مثل الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا أسوأ مثل ضرب للعالم الذي باع دينه بدنياه، ولذلك قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره. ولذلك العلماء يقولون: العالم الرباني البار هو العالم الذي عاش لدينه ومات وهو على ذلك. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء يا رب العالمين. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من هؤلاء، وهؤلاء أضر على الأمة من السرطان الذي يتفشى في كل جسد الأمة. والطائفة الثانية طائفة السلطان، لأن بالسلطان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإن استوت الأمة وانصلحت، وإن عوجت الأمة، فنسأل الله لهم جميعا الصلاح والسداد والرشاد، وأن يجعل لهم البطانة الخير الذين يدعونهم لتحكيم الكتاب والسنة ودلونهم على الكتاب والسنة والحكم الكتاب والسنة، فإن الرشاد والسداد والفلاح بذلك، اللهم أمين. قال الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. ينبه على ذلك حتى يعبد فئام من الناس الأصنام والأوثان، وعبادة الأوثان لا تكون بالصلاة فقط أو بالصيام أو بالحج أو بالطواف، قد تكون بالذبح وبالنذر، بل تكون بالاعتقاد، والاعتقاد يجر بعد ذلك لعبادة السؤال، وهي عبادة الدعاء اللي هي أجل العبادات. نعم، انتهى الباب ولله الحمد. الباب الثاني. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في السحر. نعم، الكلام على السحر، الكلام على السحر فيه ما فيه من يعني المسائل التي من الأهمية بمكان، لأن المعتزلة تنكر السحر أو تنكر سحر الأنبياء أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة عزيزة ومنافسة، وهي مسألة من الأهمية بمكان، وقد ثبتت وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل له أنه قد يأتي الشيء وهو لم يأتي، وهذه دلالة هذه من دلالات النبوة، دلالة على أنه إيه بشر، من هذه دلالات على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله إذا عصمه الله جل في علاه عصمة البلاغ، ولكن عند التعبد ليست كعصمة البلاغ، عصمة البلاغ محكمة ومحكمة، قال أو إن صح التعبير، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد فعل، وقد قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قال الله جل في علاه علينا، فهل يستطيع الشيطان ولا السحر ولا الطاغوت يستطيع ولا الجنون جميعا لو اجتمعوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أو يحركوا ساكنا؟ لا والله. فلذلك نقول بأن المعتزلة هم في ضلال مبين، ومعتزلة العصر يعني أخص فكرا من هؤلاء المعتزلة الأوائل. نعم، طبعا لابد أن أنا ألفت الانتباه، ورئيسهم الآن مش المتحدث باسمهم الآن، هذا الخبيث الذي يسمى عدنان من؟ عدنان إبراهيم، هذا من أخبث الناس، هذا الخبيث عدنان إبراهيم، هذا المعتزلي الضال المضل الفقير علميا، لكن كما قلت دائما تروج هذه البضاعة على الأغمار الأغرار، على أصحاب خفة العقول. فلذلك أقول معتزلة العصر أخص بكثير من معتزلة الأوائل. المعتزلة الأوائل كان عندهم دين، هم يريدون ذلك دينا، لكنهم كانوا يحكمون العقل ويقدمونه على النقل. حسبوا بذلك نصرة الدين وقد كسروا كل شيء. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، قال الله جل في علاه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر لغة هي مادة، ما دق وخفي ولطف. السحر هي مادة الخفة وأيضا الخفاء، ولذلك سمي السحر سحرا لأنه يكون في الخفاء في آخر الليل. وأما في الاصطلاح فالحق بأن السحر كما قال علماؤنا التعريفات اختلفت بسبب اتجاه فهم السحر، لأن بعض العلماء من الفقهاء كالأحناف لا يرون للسحر تأثيرا، والحق بأن للسحر تأثيرا قويا ظاهرا لائحا واضحا لا مرد له. أنت ترى يحق أن يفرقون بين المرء وزوجه، وهذا بإقرار القرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهم يفرقون بين المرء وزوجه، لكن بإذن الله سبحانه جل في علاه. حق بأن السحر عقد ورقى وطلاسم تقرأ لاستجلاب الشياطين مع استخدامها، وهذه المتعة التي يتمتع بها الجن بالإنس والإنس بالجن، وهذا موافق لقول الله جل في علاه: ويوم نحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا. ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتع الإنس بالجن بأنه صنع له خوارق الأمور، وأيضا سرق له كمسترق السمع الكلمات التي يكذب معها مئات الكذبات. ويستمتع الجن بالإنس بأنه يصرف العبادة له من دون الله جل في علاه، لا يمكن أن يعطيه مقربه حتى يكفر بالله جل في علاه. وتعلمون بأن هذه لها ما لها من الضوابط، وهذا يبين لك الضلال المبين في القول الذي قاله الرازي ورجع عنه الحمد لله في مسألة وجوب تعلم النجوم وتعلم السحر. هذا كفر مبين، السحر أصالة كفر، وإلا نحن نقول عندما عند التفصيل قد نقول إجمالا السحر كفر، لا سيما أن الله قد بيّن ذلك بالكتاب: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قام قائم يسأل: ولما؟ ما العلة؟ جاءت الإجابة: يعلمون الناس السحر، الغرض المقصود في ذلك بأن من استخدم الشياطين فهذا السحر الذي قال فيه العلماء واتفقت كلمتهم جميعا إجماعا بأنه الكفر. وهناك سحر آخر وهو سحر الأعين، خفة اليد كما يقولون، بيسحر هو سحر لعين الناس كما فعل كفرة سحرة فرعون. قال الله جل في علاه: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وسماه عظيما سبحانه جل في علاه. هذا سحر العيون، هو استخدام المواد الكيميائية وغير ذلك من الأمور التي يعني يتقنونها، وأيضا خفة اليد. فهذا السحر القسم الثاني من السحر لأن الله سماه سحرا. هنا اختلف العلماء حتى في النوعين، اختلف العلماء إلى على قولين. القول الأول قول الجمهور الحنابلة طبعا من رأس الباب، والمالكية والأحناف قالوا كفر، يخرج من الملة. السحر بنوعيه كفر يخرج من الملة. قالوا: لأننا لو قلنا بما تقولون بسحر أعين الناس فالله تعالى قد كفر من سحر أعين الناس، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: وجاء السحر فرعون قالوا إن لنا أجرا إلى آخر الآيات. قال في سورة الأعراف قال الله تعالى عنه أنه قال: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ومع ذلك كفرهم الله جل في علاه. صحيح ولا لا؟ قال: ولا يفرح الكافرون. قال الله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. يبقى حالة كونهم سحرة كفرهم الله جل في علاه، دعك أنهم الله تعالى وفقهم للإيمان، لكن أقصد هم يقولون إذا الكفر ظاهر وهم يستخدمون العقاقير كما تقولون. وأما الشافعي قال: نحن نقول أن السحر على نوعين، والتفصيل هو الأصح والأسد بأننا ننظر إن كان يستخدم الشياطين فهذا كفر يخرج من الملة، فهذا السحر كفر يخرج من الملة وصاحبه كافر، ومن تعلمه كفر بذلك، ومن تعلمه كفر بهذا السحر. هذا بالنسبة للأول. وأما الثاني قال الإمام الشافعي هذا السحر وسحر الأعين هو على كبيرة، هذا على كبيرة، وأنه قد أتى جرما كبيرا، وأيضا أحكامه تتفاوت. لو قتل رجلا بالسحر قتلناه به قصاصا لا كفرا، يعني لو قال أنا قتلته سحرته فقتلته يقتل به قصاصا لا كفرا، قصاصا لا كفرا. ولو فرق بين المرء وزوجه وفعل ذلك وعلمنا، وهنا يعني يرد بقراءة القرآن وبغيرها في الفلاج لا يكفر بذلك، لكنه أتى إيش؟ أتى كبيرا، لكنه أتى كبيرا، وأما مآله أن يعذر من قبل ولي الأمر. هذا بالنسبة لحكم السحر. أما بالنسبة لكفر الساحر فالأدلة كثيرة جدا على ذلك. أما مسألة الكفر هناك أدلة، يعني الذي استدل بالعموم قال بأدلة، لكن التخصيص هو الأصح والأسد في ذلك كما سنبين. أما أدلة الأولين الذين قالوا بأن السحر كفر بنوعيه وعموم قول الله جل في علاه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا عموم، هذا عموم مع بيان قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعدم الفلاح دلالة على ديمومة العذاب، عدم الفلاح دلالة على ديمومة العذاب، وديمومة العذاب تثبت الكفر، لأنه العذاب سينقطع عن المؤمنين الموحدين الذين يدخلون الجنة بعد ذلك، يطهرون ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. قالوا وديمومة العذاب تدل على الكفر، واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لما؟ قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فقالوا هذه دلالة أيضا على الكفر، وأيضا استدلوا على ذلك وردوا على من يقول بالتفريق بين سحر الأعين وغيرها من أنواع السحر بقول الله جل في علاه ولا يفلح الساحر حيث أتى وكفر فعل السحر. والحق بأن كفر سحرة فرعون ليس على السحر المستقل استقلالا، ولكن لأنهم لما ألقوا الحبال ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن، فهو كفرهم من هذا الباب، كفرهم كان من هذا الباب، وهذا الراجح الصحيح. إذن فالتفصيل ما فصله الإمام الشافعي هو الصحيح في هذا الباب. قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعاطاه، من تعلمه، من حرص على ذلك، وهذا نص أو ظاهر في تحريم تعلم السحر أو تعليم السحر. ولذلك نحن نقول والأسد والأصح والأحكم أن نقول لا يجوز حل السحر بالسحر، وهو المسمى بإيش؟ بالنشرة على التقييد، للنشرة أعظم من ذلك. هناك النشرة ممكن يكون بقراءة القرآن وغيره، النشرة على التقييد وهو حل السحر بالسحر. سئل سعيد بن المسيب قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال بعض التابعين بهذا القول. لكن الحق بأن فاصل الخطاب في مسألة النشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال لا إنها من عمل الشيطان، هذا فاصل الخطاب، لا نحتاج الآن إلى مناظرة ولا محاورة ولا النظر في الأدلة. سلم يسأل تصريحا عن النشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنها من عمل الشيطان، يعني جرم أيضا استعلاجا، هذا هذا هذا داء وليست بدواء، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن الخمرة تأخذ علاجا قال لا إنما هي داء وليست بدواء، إنما هي داء وليست بدواء. فيقول الله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه، لمن تعاطاه وتعلمه، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لما يقول الله جل وعلا ما له في الآخرة من خلاق يعني ما له في الآخرة من نصيب، فيكون الاستدلال بهذه الآية على كفر الساحر على الظهور ظاهر جدا في ذلك، لأنه الذي لا نصيب له في الآخرة هو الذي يخلد في نار جهنم، كما يؤتى بالموت على هيئة كبش فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقول الله جل في علاه خلود يا أهل الجنة خلود، أو يقول الملك يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، ويذبح بين الجنة وبين النار. غلط، المقصود لا نصيب في الآخرة لأهل الكفر، ففيها أيضا دلالة واعتضاد بمن قال بأن السحر كفر. نعم. قال وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر، يعني هذا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. نعم. قال الجبت السحر والطاغوت هو الشيطان، وقال جابر وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هكذا الحديث اللي بعد شهر. هذا انتهى؟ نعم؟ خلاص أنا نقف عند هذا. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. عمر الخطاب فسر الجبت بالسحر، وقول عمر حجة بذاته لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأولهم دخولا هو أبو بكر وعمر رضوان الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وعمر الخطاب فسر الجبت بالسحر، فسر الجبت بالسحر. والحق أن عبدة الجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت، أول الناس دخولا في ذلك من الذي آمن بالجبت والطاغوت؟ من الذي عبد الطاغوت؟ من؟ اليهود. اليهود، لذلك أشد الناس سحرا اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر سحرة من قبل من؟ لبيد بن الأعصر، وهو يهودي صحيح. وسحر عبد الله بن سبأ في الرافضة منتشر متفشي الآن، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. لا يعني نسأل الله أن ينزل عليهم يعني سحائب اللعائن تترى تهلك الجميع منهم، أو يهديهم الله، أو يهديهم الله جل في علاه إلى سواء السبيل. فهنا قال الجبت هو السحر، وقول عمر رضي الله عنه مقدم. وأما الطاغوت كما بينا قبل ذلك، كل ما تجاوز عبد به يعني حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود لابد في تقييد، كما قال ابن القيم: من معبود إيش؟ برضا، يرضى عن ذلك. من معبود يرضى بذلك، ويخرج بهذا من؟ عزير، ويخرج بذلك عيسى عليه السلام، بل ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من عبد النبي صلى الله عليه وسلم دون الله، هناك من يسأل النبي دون الله الذي فعله، هناك من يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه تفريج الكروبات، صحيح ولا لا؟ وقضاء الحاجات، وهذا كفر. فيخرج بذلك كل من لم يرضى بعبادتهم. وهنا أيضا جابر بن عبد الله قال: التواغيت كهان. التواغيت كهان، والكاهن هو كل من أخبر بمستقبل، كل من أخبر بمستقبل. وطبعا تعلمون أن الكهنة يخبرون بالمستقبل، يصدقون ولا يصدقون. قد يصدقون في كلمة وهي من مسترق السمع، كما بيّن السلام يركب بعضه بعضا إلى السماء، يأخذ مسترق السمع الكلمة ثم يقرقرها في أذن من تحته حتى تصل إلى الكاهن، فيهتبلها ثم بعد ذلك يكذب معها 100 كذبة، صحيح ولا لا؟ وهذا ظاهره في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب ابن صياد وقال: خبأت لك خبيئة. قال: الدخ. والدخ هنا هو اختصار لإيش؟ الدخان، صحيح. سمعها مسترق السمع الدخان، وهو يتكلم يقول: الدخ. جاءه الشهاب فقتله، فوقف عند الدخ، فالآخر قرقرها في أذن الثاني والثالث إلى الكاهن ووسط له الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك. قال: اخسأ فلن تعلو قدرك. فهنا الكهان هذه مادة كفر، لأن المسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. اليوم احنا ليل نهار كما أخبر وأعلم ذلك، والنت موجود، يتكلمون على الأبراج ويقولون تفسير الأحلام بالأبراج، وأيضا المستقبل بالأبراج. كل هذا كلام عن الغيب، لا يقولون هذا علم مستقل. وهذا دلالة على الناس عندهم هوس بالتكنولوجيا، ولا هوس وغباء مستحكم. هذا والله الجهل بعيني. فهم يعني خرص وتخمين، يتكلمون في الغيب، يرجمون بالغيب. والله تعالى قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وطبعا وجه الكفر هنا هو تكذيب الله، لأن الله جل في علاه قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والكاهن يخبر بما في الضمائر ويخبر بالمغيبات في المستقبل، فإن صدقه فقد كذب الله، وهو يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قل إنما الغيب لله، جميعه لله جل في علاه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40. لما من أتى عرافا فقط؟ أتى مر عليه ليراه، ليسمع كيف يدخل على الناس كلامه، أو فمن أتاه هكذا لم تقبل له صلاة 40، ووجب عليه الصلاة. لكن لما لم تقبل له صلاة 40؟ قلنا: لأن هذه ذريعة للكفر، ذريعة لأن يصدقه، يعني هو يكون فضوليا. وشوف الفضول قتال، فيكون فضوليا ثم بعد ذلك يقترب رويدا رويدا ثم يصدقه فيما يقول فيكفر، فتكون هذه ذريعة للكفر. لذلك قال سلم أن تقبل له صلاة أربعين. وأما الإتيان الثالث للكهنة والعرافين هو الإتيان الواجب أو المستحب، هو الإتيان لكشف حاله للناس، الإتيان لاختباره ولكشف حاله للناس حتى يعلم الناس زيف هذا الرجل، كما فعل نفسه مع من يعني يستدل لهذه الحالة الثالثة مع من؟ مع ابن صياد لما ذهب عليه يكشف حاله، حتى قال له ابن سلم إني خبأت لك خبيئة، قال الدخ، قال أخسأ، فلن تعلو قدره لكشفه للناس. نعم ممتاز. هو كل من هب ودب يذهب. هو طبعا أنا لا أخفي عليك أنني رأيته عجبا، الدين مشاع كل يتكلم، لذلك الآن امرأة طلقها زوجها فبانت منه بنونة كبرى، سألني قلت له بانت يخلف الله عليك خيرا منها، اتصلت بي سألتني قلت أنت بنتي بنونة كبرى يعني الله يخلف عليك، أسبوع كامل مراجعة لي، ثم واحد قال له خلاص هو أغلق معك لن يفتح لك ثاني، اذهب إلى سموحة أو المكان طبعا تعرفون، ذهب الرجل والحمد لله ردها له، فهي الولد خاف واتصل فيها، قلت له شوف أنا أقول لك هذا يرتكز لقول، هذا قول ابن تيمية، وأنا أقول قول ابن تيمية ضعيف جدا مفارق ومخالف لأئمة الأربعة فهذا الباب، فقلت له قول ضعيف، قالوا أنت تدين الله بأن هذا قول ضعيف، قلت نعم أدين الله بأن القول ضعيف، قال وأنا أدين الله بذلك، قلت له بعد انتهى الموضوع. طيب هي بقى تتصل ماذا تقول؟ تقول لي بص معلش والله العظيم احنا غلطنا والله ده خطأ كبير قوي احنا عملنا وهنستغفر الله عليه، بس لازم تلم الشمل عشان البيت يستقيم، ما انا مش هستقيم. طب هو في وانا بنبيع هي في هو انا بنبيع فاكهه بقول بنتي منه بنو كبر، يعني بتقول معلش احنا غلطنا مفيش مشاكل خالص احنا بنعترف بالغلط اهو الان، وهذا من نبل الانسان انه اذا اخطا يعترف. طب وبعدين فالاشكال اشكال كبير جدا بقى اللي بيتكلم في الدين كثير من الناس لا سيما الفتاوى المهمه في هذا الباب، ناهيك على ان هوى الناس في هوى. حتى الاخ الذي قال لي انا اتبنى ما تتبنى، قال شوف انا ساحكي لك امرا، فتكلم معي على بعض الفتن، فقال انا اريدها ان ترجع ايضا لاعصم نفسي من امور، فماذا افعل؟ يعني لابد قل لي فقط لو انا اخذت بالفتوى هذه لا يكون حراما، لكن هذا وجهته غير وجهه هذه الاخت. لكن انت لو سكت الجاهل ما كانش حدث كل هذا. انت لما يخرج رجل لا يعرف كوعه من بوعه ولا يعرف العير، لا ليس له في العير ولا في النفير، ما له الا في الصفير فقط هو الذي، فيخرج يقول ما في طلاق الا المكتوب، ادخل قل لها طالق طالق طالق طالق ما في الا المكتوب، ولابد من الختم. النبي كان عنده ختم، كان في مأذون في أيام الصحابة، فكان لابد الخدمة بالطلاق. رجل ركانة والحديث كان في ضعف، ركانة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طلقت امرأتي، وقال لها طالق طالق طالق، طلقها ثلاثة، الحديث في ضعف أستأنس به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت، إيش أردت؟ قلت ثلاثا، إيش أردت؟ قال ما أردت إلا واحدة، قال الله الله واحدة ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، قال اذهب فارجع إلى زوجك. ولما لما لما قالت يعني سئمت العيش معه وخفت على نفسي من الكفر بعد الإيمان، قال تردين علي الحديقة؟ قالت نعم وزيادة في بعض الروايات، فقال طلقها تطليقها، ما قال اختمها عند المأذون، ولا قال طلقها تطليقها. من وين أتوا بهذا؟ أي دين هذا؟ أي شرع في هذا؟ والله تعالى في الكتاب بالجلاء يقول الطلاق مرتان، ده ما كانش حد غلب، ده كانت تمسكه بالسكين تقطعه إربا ويقول طالق طالق طالق، تقول لا لسه المأذون ما جاش، ما فيش غير. يبقى إذن المسألة هذا والله العظيم هدم للديانة، هذا إباحة ما حرم الله لا فعله بهذا الكلام، هذا لا يمكن بحال من الأحوال بهذه الطريقة. طبعا خرج علينا خارج أيضا وقال الطلاق لا يقع إلا بوجود شاهدي عدل، لا يمكن الطلاق يقع غير الرجل لما يحدث بينه وبينها مشكله يقول لها انتظري، فينزل من على المقهى ياتي باثنين يطلعهم انتم شهود الان امراتي طالق، يصح الطلاق، غير هذا لا يقع الطلاق. كل هذا تحكم وفي الاثار وما صح عن النبي العدنان وايضا ما جاء في القران، وهذه مخالفه لشرع الله جل في علاه، ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. وكثير ممن يتكلم في الدين ولا يحسن وصار الدين مشاعا مشاعا، وأيضا صار الهوى متحكم حتى في الوسط الملتزم، لا يأخذون العلم إلا ممن يوافقهم ولو كان من أجهل الجاهلين، ولكنه رجل له رونق معين، له أسلوب معين فيأخذون منه، المهم أنه يوافق ما يقولون. وهذه أين الديانة في هذا الباب؟ قال الحديث الذي فيه الضعف والمعنى صحيح، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نحمد الله على الانتهاء من هذا الباب.